ما حكم من لم يبيت بمنى يوم التروية؟ ليس عليه شيء، لأن المبيت بمنى يوم التروية مستحب وليس واجبا. نعم. هل يجوز لبس الحزام فوق ملابس الإحرام وبه مقيط؟ إذا كان لحفظ النفقة أو حفظ الإحرام لا بأس، جائز إن شاء الله. نعم. هل هناك دعاء معين يقال في الطواف أو في السعي؟ لا، ما نعرف دعاء يعني معين يقال، لكن الأدعية يعني ذكرت في المناسك كثيرة، ولا نعلم دعاء يعني معين إلا بين الركنين اليمانيين، يعني ورد في الحديث الصحيح: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. أي الأمرين أفضل، الذهاب إلى منى يوم التروية أم البقاء في مكة حتى نصلي في المسجد؟ لا، الأفضل الذهاب إلى منى، الأفضل الذهاب إلى منى تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أتى من السودان ولم يحرم من سواكن، هل يجوز أن يحرم من جدة؟ نعم، يقول بعض العارفين بالمنطقة يقولون يحرم من جدة. نعم. بعض الناس يشتغل بالتصوير في المسجد، ما قولكم؟ هذا لا يجوز، تصوير ذوات الأرواح محرم، بل هو من كبائر الذنوب تصوير ذوات الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة ها من؟ المصورون. ويقول عليه الصلاة والسلام: يعني يكلف كل مصور أن ينفخ في كل روح صورها، في كل نفس صورها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. نعم. ما هي علامات قبول الحج؟ علامات قبول الحج يقول بعض أهل العلم، وكذلك كل عبادة علامات القبول، يقولون أن تكون حال صاحب العبادة بعدها خير من حاله قبلها، أن تكون حال صاحب العبادة بعدها خيرا من حاله قبلها، فإذا كان كذلك يعني انتقل من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى أحسن، فهذا دليل إن شاء الله على قبول العبادة سواء كانت حجا أو غيره. نعم. ما هي شروط التوبة النصوح؟ شروط التوبة النصوح: أولا أن تكون التوبة، اسمعي يا حجاج حجي، أولا أن تكون التوبة خالصة لله، خالصة لله عز وجل، يعني يكون الحامل على التوبة هو الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه، لا يكون الحامل عليها لا رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا طلب ما جاه، الحامل عليها هو طلب الثواب والفضل من الله جل وعلا. ثانيا أن يقلع عن الذنب إقلاعا كاملا، فإن كان واجبا فعله على الفور، وإن كان محرما تركه على الفور. الثالث الندم على فعل هذا التقصير كيف يصدر منه. الرابع العزم على أن لا يعود إليه أبدا، لا يعود إلى هذا أبدا، عزم أكيد. فإن كان التقصير أو الذنب بينه وبين أخيه يتحلله من هذا الذنب، فإن كان غيبة أو نميمة أو سب أو شتم يطلب منه العفو، وإن كان أخذ مال رده إليه. والشرط الأخير أن تكون التوبة قبل الوقت الذي لا تقبل فيه، لأن التوبة لا تقبل عند الغرغرة ولا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة النصوح. نعم. هل يجوز حل السحر بالسحر للضرورة؟ لا، لا يجوز حل السحر بالسحر، لا يجوز، لأنه كفر والعياذ بالله. الله جل وعلا ماذا يقول؟ ها، قل إنما نحن فتنة، إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم نعم. انتهت الأسئلة؟ ها، أحد عنده سؤال شفوي؟ أحد عنده سؤال؟ ها ها ايش قلت لكم هل يحسب من غروب الشمس الى طلوعها، او يحسب من غروب الشمس الى طلوع الفجر؟ هذا خلاف بين اهل العلم، لكن الاحوط ان يحسب من غروب الشمس الى طلوع الشمس، هذا الاحوط. فاذا كان 12 ساعة الليل يكون انصرافك بعد الساعة السادسة، بعد الساعة السادسة يعني بعد الساعة السادسة بعد منتصف الليل، بعد يعني يكون مثلا بعد الثاني عشر بالنسبة للزوال، بالنسبة للزوال بعد الثاني عشر نعم لا يصح حجه. الذي لا لم يطوف طواف الإفاضة حجه لا يصح، لأن طواف الإفاضة ركن الحج. ها لا لا يمكن، لأنه ركن الحج. هذا جائز حتى لغير أصحاب الأعذار، هذا جائز إذا أخر طواف الإفاضة إلى اللحظة التي تغادر فيها البيت يكفي عن طواف الوداع. لكن من معه نساء الأفضل أن يبادر يعني يعجل بطواف الإفاضة، لأن المرأة لو حاضت يسقط عنها طواف الوداع، لكن طواف الإفاضة لا يسقط. فمن معهم نساء الأفضل أنهم يبادروا بطواف الإفاضة بعد رمي الجمرات، بعد رمي الجمرة. ها جائز يجوز إن شاء الله، نعم يجوز إن شاء الله، نعم نعم. لا ها ها هذه واقعة ولا افتراضية؟ واقعة، أقول واقعة ولا افتراض، حقيقة ولا افتراض؟ ما طافت خالص؟ لا ما رجعت للطواف بعدين؟ لا لا لا لا يعني النكاح لا يصح، النكاح باطل. لا بد أن تأتي وتطوف طواف الإفاضة، تأتي وتطوف طواف الإفاضة وتذبح ذبيحة عن الجماع وتعيد عقد النكاح. هذا إذا هذا يرجع إلى الضرورة، إن كانت مضطرة، إذا كانت مضطرة أجازه بعض أهل العلم، إذا كانت مضطرة. أما إذا لم تكن مضطرة، إذا كان يمكن أن تعود أو يمكن أن تبقى حتى تطهر وتطوف وهي طاهرة لا تطوف. لكن إذا تعذر عليها البقاء أو تعذر عليها الرجوع بعد الطهر، ففي هذه الحال قال بعض أهل العلم هذه ضرورة وتطوف، تحفظ وتطوف. هل يجوز الوقوف بعرفة بعد العشاء؟ نعم بعد العشاء قلنا يجوز، لكن الظاهر الحضور ما يعني ما يفقهون ما يسمعون. نعم ها ها ايش نعم طواف الإفاضة لا بد من لا يسقط طواف الإفاضة. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، نسأل الله لنا ولكم.